Book 2 87 توچيبلره بلره توچيبلره بلره ماضي الافعال المساعده 1 وسفش глагол ма я блечыгъа шъуашэр وسفش глагол ма я блечыгъа шъуашэр لقد توجب علينا أن نسقي الورود. قغاغمة بس عجتشن فياغة. قغاغمة بس عجتشن فياغة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. ونر قزأت خجن فياغة. ونر قزأت خجن فياغة. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. حق شقر قد حاج جنخ فياغ. حق شقر قد حاج جنخ فياغ. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ واسر شتجن فياغ. واسر شتجن فياغ. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ شحابج شتن فايو خوغاغا شحابج شتن فايو خوغاغا هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ تازر شتن فايو خوغاغا تازر شتن فايو خوغاغا من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ خطا خرج قز أون فايو خوغر خطا خرج قز أون فايو خوغر من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ خطا جو يدج كوجين فايو خوغر خطا جو يدج وجن فايو خغر من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ خطا مشؤكم يتسحن فايو خغر خطا مشؤكم يتسحن فايو خغر لقد أردنا أن لا نبقى طويلا تا برد تقات تشعي واغب تبر تقات تريغب لقد أردنا أن لا نشرب شيئا تزمي تيش تريغب تزمي تيش تريغب لقد أردنا أن لا نزعج تدرغمچنخو تريغب ت دغومچ انخو تريغب لقد اردت ان اتصل بالتليفون س تليفونچ ستيو تريغ س تليفونچ ستيو تريغ اردت ان اطلب سياره اجره س تاكسي سوبت تريغ س تاكسي سوبت سويغوغ أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت س تادج سكواج سويغوغ س تادج سكواج سويغوغ فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك س ويشحغوس تليفونچ ودغوشئ بشويغاغو قسشغ س ويشحغوس تليفونچ ودغوشئ بشويغاغو قسشغ فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات س جواب زدبغوتر بيروم телефончэ уафытеощт къысшӏошӏыгъ. Сэ джэуап зыдэбгъотырэ бюром телефончэ уафытеощт къысшӏошӏыгъ. Фэккэрт аннэк арэдыт ан тэтлуб пицца. Сэ пицца къябохьынэу уфэягъэу къысшӏошӏыгъ. Сэ пицца къябгъэхьынэу уфэягъэу къысшӏошӏыгъ.